الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه كلمة يسيرة كلفت بها، أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لي ولمن سمع، وهي حسب ما هو معلن تتعلق في حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك سنوزع هذه الكلمة على عدة عناصر. المسألة الأولى: ما هو حسن الظن بالله عز وجل؟ المسألة الثانية: حكم إحسان الظن بالله. المسألة الثالثة: أنواع إحسان الظن في الله بالنسبة للمكلفين. المسألة الرابعة: ما هي آثار إحسان الظن بالله بنماذج. المسألة الخامسة: أن أمثلة نيرة تدل على إحسان الظن. أما ما يتعلق بتعريف إحسان الظن بالله فإنه مثل هذا لا يحتاج إلى تعريف، كل إنسان يعرف كيف يحسن الظن بالشيء، لكن إحسان الظن بالله متعلق بالقدر الذي قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهو رضا بالمقدور والرضا عن المقدر، مع العلم بأن كل بلاء يصيب المسلم خاصة أو كل خير يمنع أو يؤخر فهو دائر بين الحكمة والرحمة بالنسبة لله عز وجل، والمؤمن بين ذلك إما صابر وإما شاكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. أما ما يتعلق في حكم إحسان الظن في الله عز وجل، لا أحد يمتري بأن إحسان الظن في الله عز وجل من الواجبات الشرعية، وعكسه وهو إساءة الظن بالله عز وجل من أكبر الكبائر. فإن الله عز وجل يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول سبحانه وتعالى: يظنون بالله ظن السوء، ويقول: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وهذا يدل في سياق هذه الآيات أن الله عز وجل وصف الذين يسيئون الظن به وبتقاديره وبأحكامه، وهؤلاء اليائسون هم حقيقة مسيئون الظن بربهم، ويجعلون الظن السيء به سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وذكر أن الكفار يظنون بالله ظن السوء، وحتى كذلك أهل النفاق يظنون بالله عز وجل ظن السوء. ولذلك لما جاءت الأحزاب إلى المدينة وقال المنافقون: محمد يعدنا بكذا وكذا، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته، ماذا قال أهل الظن الحسن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله صدق، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله الرب عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فليظن عبدي بي ما شاء. فالإنسان إذا أحسن الظن بربه فإن الله يجازيه بمقابله بالخير، فإن الله عند حسن ظنه. أما من أساء الظن بربه فإنه يأتيه نقيض حسن الظن، وهو ما ظنه بربه. فإن الرب عز وجل لا يمكن أن يساء الظن به، لأن أعماله كلها خير والشر ليس إليه، وأعماله دائرة بين الحكمة وبين الرحمة، وما يقدره للعبد فهو خير محض، إما بلاء يرفع به الدرجات ويحط به السيئات ويدفع عنهم ما يشاء عز وجل مما هو أعظم، أو غير البلاء خير يصله من هدى ومن تقى ومن رزق ومن عافية. إذن إساءة حكم حسن الظن بالله من الواجبات، وإساءة الظن بالله عز وجل من الكبائر، ومن ضعف ومن ودليل على ضعف الإيمان أو ذهاب الإيمان في حق أهل النفاق. نأتي إلى مسألة تصوير مسألة حسن الظن، كيف يتصور حسن الظن مع المكلفين؟ فيقال سؤال فيلم الله على باله، أقول ننظر إلى آحاد المكلفين وأحوالهم ومقامهم عند حسن الظن. فإذا جئت إلى الفقير الحمد لله إن شاء الله، فإذا جئت إلى الفقير فإن الفقير حينما يتفكر في قوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين ويعلم أن يد الله عز وجل سحاء الليل والنهار لا تغيضه نفقة وأنه منذ أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنما أنفق لم يغض ما في يمينه فإن له ملكوت السماوات أرض خزائن السماوات والأرض. فإذا إذا قرأ الفقير هذه الآية لا يمكن أن يسيء الظن بربه، لأن الله تكفل برزق الجنين في بطن أمه، لم يطعمه أبوه ولم تطعمه أمه ولم تطعمه أمه، بل الذي أجرى له الطعام عن طريق ما شاء الله عز وجل هو الله، فهو الرزاق. إذن الذي أطعم الجنين في بطن الأم لن يدع عبده بعد ذلك إلا أن يرزقه إذا أحسن الظن به، فإنه عند ظن عبده به. كذلك إذا خرج الجنين أدر الله له ما شاء من الطعام، ثم إذا أراد أن يأكل أعطاه ما شاء من الأسنان، فإذا أراد أن يسعى في الأرض أعطاه العقل الذي تمكن به من الحياة. إذن ليس رزقه يقف سبحانه على ما يعطي من المال والزوج والولد، وإنما حتى على ما يعطيه لك من الهداية ومن القوة ومن القدرة. فكل نعمة أنعمها الله عليك لا تعد ولا تحصى يجب أن تقابل بحسن الظن. فالمؤمن لما الفقير لما يقرأ هذه الآية يقول الذي رزق الطير في وكناته والسمك في بحره والحشرات في أماكنها لا يعجز أن يرزق فلان، فإن الله عز وجل كاف عبده. نأتي إلى المظلوم أو صاحب الحق الذي يظن أنه لا ينصر، إذا قرأ إذا سمع قول الله قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وقول الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإذا قرأ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل عن المظلوم حينما يقول لأنصرنك ولو بعد حين، علم هذا المظلوم مهمث مثل ما يفعل بعض الناس إذا جاءه الفقر أو جاءه الظلم أساء الظن بربه، قال هو الذي سلط عليه ولم يستجب له داعي، هذا نقص في الدين نقص في الإيمان نقص في العقل. لكنه إذا ظلم عرف أن هذا الظلم شيء مقدر وأن له حكمة بالغة ومع الحكمة رحمة، وأنه لا يعرف نتائج هذا وأنه لا بد من نصر، لكن النصر مع الصبر، اعلم أن النصر مع الصبر. فقد طال الظلم في حق الأنبياء، فمنهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من مرض، ومع ذلك يقول الله في القرآن عن المرسلين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يقول في سورة البقرة سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هؤلاء سادة البشر ومع ذلك يصل بهم الأمر إلى أن يؤخر عنهم النصر حتى يكاد يستحكم اليأس في قلوب أتباعه، ومع ذلك فهم ثابتون راسخون يحسنون الظن بربهم عز وجل بأنه لا يخلف وعده وأن العاقبة للمتقين. فهذا الفرق بين المؤمن الذي يحسن الظن في الله مهما دهمت الخطوب ومهما كثر الأعداء ومهما جاءه من البلاء، يعلم أن العاقبة له، بعكس الإنسان ضعيف الإيمان الذي يسيء الظن به بل ربما وصل إلى قتل نفسه، نسأل الله العافية. هذا من إساءة الظن بالله عز وجل. نأتي إلى مسألة المضطر، هذا من الصور أيضا. المضطر الله عز وجل ذكر في القرآن أنه يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا، كما حكى سبحانه في القرآن وقال أن الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ومع ذلك ينجيهم. فهو عز وجل من أعظم دلالات رحمته وربوبيته أنه يجوب دعوة المضطرين من كافر ومسلم. وحينما يتأمل المسلم في قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، حينما يتأمل المسلم هذه الآيات فإنه يزداد حسن ظن بربه وأن الله عز وجل لا بد أن يعود عليه الدعاء بالخير، إما كما قال الله عز وجل أن يستجيب ويتحقق الأمر. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال العلماء إن الله لما قال ربكم ادعوا ما قال ثم أستجيب لكم ثم قال فأستجيب لكم، جاء بها مباشرة حتى التعقبية لم تأتي، أستجب لكم. هذا هو ظن المسلم بربه. حينما يصاب الإنسان بدين أو قلق أو مشاكل ويدعو فإنه يحسن الظن بربه مهما طال الوقت عليه لا يسيء الظن، لأنه يعلم أن هذا الدعاء عبادة وأن الرب عز وجل لا يؤخر الإجابة إلا لحكمة ورحمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. وقد جاء في الأثر والحديث أن المسلم هو بين أمور وخير في الدعاء، إما أن يستجاب وإما أن يدفع الله عز وجل من البلاء النازل بقدره بسبب الدعاء، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. بعض الناس يدعو الله بالرزق وما يأتيه الذي يريد ويغضب ويحزن وهو لا يعلم أن الله دفع عليه من مصائب مثل موت الأولاد أو احتراق المال بسبب هذا الدعاء ما لا يعرفه، ولو عرف لقال الحمد لله الذي ما جاءني ما أريد، يكفي أن الله يدفع عني هذا البلاء. الله له ألطاف لا يدركها أحد وتحار بها العقول، ومن ثم قد يتأخر الإجابة، والمسلم لا يسيء الظن بربه. هذا محمد عليه الصلاة والسلام لما سحر في البخاري يقول 6 أشهر وهو يدعو ويدعو وما أساء الظن بربه، بل هو سيد المتوكلين. هذا أيوب عليه الصلاة والسلام أصيب بالمرض 7 سنين حتى قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بعد 7 سنوات مع أنه كان يدعو، لكن لما شاء الله أنزل عليه الفرج والنصر وأبدله عز وجل بأبنائه بالضعف وجعله من الأوابين بسبب هذا الصبر وهذا وحسن الظن. مع شدة البلاء يحسنون الظن بالله ويزدادون، كما ذكرت في الآية التي قال الله عز وجل لما جاء الأحزاب وقال المنافقون ما قالوا، قال الله عز وجل أما أهل الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، هذا زيادة إيمان، هذا يدل على أن الفتن والمضائق والبلاءات تزيد المؤمن إيمانا وحسن ظن بالله وتمسك بدينه. أما المنافق أما من لا إيمان له هذا ليس الكلام معه. كذلك في مسألة المعاصي، الإنسان إذا عمل المعاصي وابتلاه الله عز وجل ببعضها وربما تاب وأقلع وربما عجز فإنه يحسن الظن بربه. إحسان الظن بربه حينما يقرأ قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإحسان الظن بالله عز وجل إنك تجتنب المعاصي وتداوم على الخيرات، لكن إذا ابتليت فإنك تحسن الظن بأن الله عز وجل لا يغلق باب التوبة عنك، وإنه لا يأخذك بالزلة والزلتين، وأنه ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله عز وجل، بل هو يقول لأهل الكتاب الذين جعله الولد أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يقول العلماء انظر إلى حسن الخطاب مع هؤلاء المشركين، كيف يقول الله أفلا؟ هذه عبارة يعني كأنها تأوه على حالهم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ثم ختمها بوصف عظيم بالمغفرة والرحمة وهم أهل شرك. فالمسلم يحسن الظن بربه، فإذا عمل الصالحات علم أن الله عز وجل لابد أن يجزيه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا عمل السيئات يحسن الظن بالله عز وجل بأن الله لا يعاجله بعقوبة، وأن الله يستره ويحميه من أن يفضحه أمام الناس، وأنه فتح له باب التوبة، وأنه إذا أقبل عليه فإنه لا يغلق الباب أمامه مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه، فهو يحسن الظن بالله. وحتى بعد موته لو مات فهو يحسن الظن بأن الله غفور رحيم. هذا فيما يتعلق من الصور التي تتعلق في أحوال المكلفين مع إحسان الظن في الله حينما يستحضرون النصوص الشرعية التي جاءت بوجوب الإحسان الظن بالله. نريد أن نذكر الموضوع الرابع، وهي ما هي آثار إحسان الظن بالله عز وجل. من أثار إحسان الظن في الله أمور كثيرة، لكن أريد أن أحصرها لضيق الوقت. من أهم أسباب، من أهم آثار إحسان الظن بالله عز وجل الهداية. الهداية، كلما أحسن الظن بربك فإن الله عز وجل يقربك إليه ويزيدك هدى، لأنه يقول أنا عند ظن عبدي. فإذا ظننت بربك بأنه لا يتركك في مهاوي الردى والضلال، ولا يسلمك لشياطين الإنس والجان، ولا يسلمك لنفسك الأمارة بالسوء، بل هو شرع لك الفرائض الكثيرة مع معصيتك ليكفرها لك، فقال لك أنا أكفر لك بالصلوات الخمس، وأكفر لك بالجمعة، وأكفر لك برمضان، وأكفر لك بالحج، وأكفر لك بالتوبة، وأصبر عليك. فإذن هذا يجعل المسلم يزداد هداية وحسن ظن بالله. ولذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله عز وجل بأنك ملاقيه، وأن الله سيجازيك بالإحسان إحسانا، وربما عاقبك إذا عصيته. هذا يدعوك إلى الهداية، يدعوك إلى الازدياد من الخيرات. كذلك من أسباب أو من آثار إحسان الظن بالله عز وجل الفلاح. الهداية قلنا في الدنيا، الفلاح في الآخرة. فإن من أحسن الظن بالله لقيه الله عز وجل بحسن ظنه، إن كان يرى الله كريما فسيكرمه، وغفورا سيغفر له، وتوابا سيتوب عليه، وإن ظن غير ذلك أصابه ما أصابه. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل كان مريضا من الأعراب رضي الله عنه، فقال النبي لا بأس طهور إن شاء الله. كان المفروض أن يقول رضي الله عنه طهور لعل الله يستجيب للنبي، أمامك نبي الله يدعو لك أمن. قال بل حمى تفور على شيخ كبير تزله القبور. هذا سوء ظن بالله عز وجل، أمامك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لك بالطهور، طهور إن شاء الله، طهور كفارة ذنوب وعافية، ثم أنت تسيء الظن، لا تقبل دعاء نبيك أمامك عليه الصلاة والسلام، وتسيء الظن بربك بأنه لا يمكن يعافيك مع دعاء نبيه، بل هي حمى ستزير القبور. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، فنعم إذن، فأصابت الحمى مات. إذن أنت على حسب ظنك بربك، ولو أحسن ظنه بربه لاستجاب الله دعاء نبيه فيه. إذن الهداية هي من آثار حسن الظن بالله وذكرنا. الثاني الفلاح. يقول الله عز وجل عن المسلم أنه يقول إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا الظن هو حسن الظن بالله، لما كان ظنه بأن الله عز وجل كلفه بشرعه وأمره بالعبادة وأن يصبر على ما يأتيه، وهي نوع الصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء، قال في يوم القيامة ما هو السبب في هذا النعيم اللي أنا فيه؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا محسن الظن بالله عز وجل. فهذا الظن هو الذي أورثني هذا النعيم، فهو في عيشة راضية كما قال الله عز وجل. إذن إحسان الظن بالله سبب للهداية، سبب أيضا للنصر، كما ذكرنا أنه أن المسلم يستحضر النصر، فإنه أيضا من آثار إحسان الظن في الله النصر في الدنيا والفوز في الآخرة. لأنه مهما اشتد، قلنا قبل قليل، مهما اشتد العداء وكثر الأعداء واستحكمت الخطوب، فإن الله عز وجل لا بد أن ينصر عبده، لا بد أن يكشف ما به. ولذلك الله عز وجل لما ذكر قوم موسى الذين تجاوزوا النهر، قوم اللي ذكر فيهم جالوت وطالوت، قال لما جاوزوا النهر قال إيش؟ قال هؤلاء الذين فيهم سوء ظن بالله، قالوا إيش؟ كيف ننتصر على هؤلاء بقوتهم وكثرتهم؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله. هذا إحسان الظن بالله. هؤلاء يقولون نحن كيف نهزمهم وهم أكثر منا عددا وأكثر وقوة منا؟ الذين أحسنوا الظن بالله وأنه لا يخلف وعده بنصر أوليائه، الذي يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصرون جندنا لهم الغالبون. قالوا لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لأن الذي ينصر هو في السماء وليست هي الأسباب. فتعلقت قلوبهم برب السماء، ومن ثم فإنها أيضا من أسباب النصر. نختم الآن بمسألة أمثلة، المسألة الخامسة، أمثلة من التوكل الذي حصل للأنبياء وأتباعهم، الذي كان سبب حسن ظنهم بالله عز وجل، سببا لنصرهم ودلالة على إيمانهم ودلالة على أنهم من أقرب الناس لله، لأن كل ما أحسن الإنسان ظنه بربه اقترب إليه. كما ننظر مثلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة هاربا، قد وضع كفار مكة الإبل الكثيرة لأجل طلبه وعمموا ذلك على الجهات، ومع ذلك لما اختفى في غار حراء هو وصاحبه رضي الله عنه وصلى الله على محمد، أبو بكر يا رسول الله لو يقول لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا، لكن النبي واثق بنصر الله الذي أذن له، قال لعله يؤذن لي، الله عز وجل يكلأه بعينه معه. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فسجل الله ذلك في سورة التوبة، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. هذا الموقف بإحسان الظن بالله، وأن الله عز وجل لا يمكن يتخلى عن عبده، خاصة الذي كان يعمل في وظيفته التي أمر الله بها، أن الله لن يخذله. هذا مثال من الأمثلة العظيمة على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، وهو سيد من الناس الذين يحسنون الظن بربهم، وأن هذا لا يتزعزع لا في حال مرضه ولا في حال هزيمته ولا في حال كثرة الأعداء، بل هو عليه الصلاة والسلام ثابت الجنان في ذلك. ومثله موسى عليه السلام حينما هرب من فرعون وتبعه فرعون فأرسل في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، وخرج المصريون بقضهم وقضيضهم يلحقون هؤلاء المساكين من بني إسرائيل مع موسى. فلما وصل موسى إلى البحر فقال أصحاب موسى إن لمدركون، هؤلاء لا يعرفون، عندهم سوء ظن، وقد يكون هؤلاء من كانوا حدثاء في الإسلام أو لم يتمكن الإيمان في قلوبهم وليس هم أصحابه الحواريون. فماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ حل البحر أمامه، والبحر معروف أنه يغرق، وليس معهم ما يحمله بهذا العدد الكبير، والعدو يمشي أمامهم يريد قتلهم. فقال كلمة خلدت: إن كلا إن الله ما إن كلا إن قال كلا إن معي الله، يعني لا كلا لا يمكن أن يصل أن يصل إلي هؤلاء، كيف لا أدري، أسباب الدنيا لا أعرفها، لكن أعرف أن هناك أسباب إلهية، الذي أمرني بالذهاب لا يمكن أن يمكن هؤلاء مني، كلا لن يتمكنوا مني ولا منكم، أما كيف فأفوض أمري إلى الله. ماذا قال الله؟ أمر الله البحر فانفلق لموسى مسارات حتى صار كل فرق كالطود العظيم، وأزلاء ثم يمشون به يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما مضى أصحاب موسى ودخل فرعون وقومه أغرقهم الله عز وجل بهذا البحر. إبراهيم عليه السلام، صلى الله على محمد وعلى موسى وعلى إبراهيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذه نار تحرق، معروف أن إذا وقع فيها الإنسان لا يبقى منه شيء، تشويه شوي، ومع ذلك لما وضعه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله لما أحسن الظن بربه في أحلك اللحظات؟ قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. خذ صورة أخرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمره الله بأن يأخذ ابنه إسماعيل وزوجته هاجر ويضعهما في صحراء قاحلة لا ماء ولا شجر. تصوروا أن الرجل يأخذ ابنه الذي ليس له سواه ولم يأته إلا على كبر سن، ثم يضعه في الصحراء ويلتفت، ولما غاب عنهم قليلا رفع يديه ودعا بالدعاء المشهور الذي خلده الله في القرآن. هذا التوكل العظيم وحسن الظن بالله، أن الله ما أمر بهذا إلا لخير عظيم كان أثره ما تعرفونه، أن جاءت القبائل وسكنت، وجاء إسماعيل وكبر وتزوج منهم، وصار إسماعيل نبيا مرسلا مكلما وأثنى الله عليه، فجاء نبينا أيضا من ذريته. العجب أيضا أن زوجته هاجر استغربت، هذه امرأة مسلمة تحسن الظن بربها، لحقت إبراهيم قالت يا إبراهيم أين تضعنا في هذا المكان وتذهب؟ لا صحراء لا ماء لا شجر لا بشر. فالتفت إليها ولم يرد عليها بشيء. ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. الله أكبر على هذا الإحسان الظن بالله عز وجل من هذه المرأة. ولذلك لما طاسعت بين الصفا والمروة تريد أن تبحث الماء لابنها ثم تصعد فوق وتصوت، وهنا تذهب وتصوت حتى سمعت صوت جبريل فتقول حس، أما تسمع جبريل، وإذا جبريل نزل ليضرب بجناحه الأرض حتى يخرج تخرج زمزم، وقال لها إن ابنك سيكون له شأن وإن الله يحفظكم فلا تبالي. نحن الآن نسعى بين الصفا والمروة بسبب ما فعلته هذه المرأة، خلد الله فعلها عبادة لحسن ظنها بالله وقولها لزوجها اذهب فإن الله لن يضيعنا ما دام هو الذي أمر. هذا إحسان الظن بالله، فليظن بعبدي ما شاء كما جاء في الحديث، أحسن الظن بالله. ومن حسن الظن أن تعمل لله العمل الصالح، لحسن ظنك بأن الله سيزودك هدى ويكافئك وتبعد عن المعاصي، لأنك تعرف أن الله عز وجل شديد العقاب. كل ذلك يكون أثره على المسلم خير عظيم، وسأل الله يجعلنا من المتوكلين ومن يحسن الظن بربهم. الله أعلم، وصلى الله على محمد. أولا يقول: ما حكم الإيقاعات والأصوات البشرية في الأناشيد؟ أما بالنسبة للأناشيد أصلها فهي إن كانت تستعمل للعمال والمسافر والذي يبني وينشد نشيدا معتادا هذا لا بأس به. أما الآن صارت الأناشيد تتخذ بدل القرآن وبدل السنة، يعني تجد أن كثير من الشباب اليوم يتأثر بالنشيد أكثر مما يتأثر بالقرآن والسنة، ويرى أن هدايته بسببها أكثر. هذا الحقيقة مهو يكون فقط معصية، يكون نوع ابتداع، لأن هذا دين الصوفية. أما ما يكون معه من إيقاعات، إن كانت الإيقاعات موسيقى فإنها لا شك بحرمتها، فإن المعازف محرمة. وكذلك لو جاء بأشياء ليست منها ولكن تشبهها، فالحقيقة الشرع لا، الشريعة لا تفرق بينهما تماثيلات، ما دام هو نفس صوت الموسيقى فإنه يكون بحكمه. وإلا لقلنا من جاء بشيء غير الخمر ويفعل مفعوله ما نقول أنه خمر، ما هو صحيح، ما خمر العقل فهو خمر. أما الأصوات البشرية، يعني الأصوات البشرية قد تكون أمرها أهون، لأن لا يمكن أن تصل أن تكون معازف، لكن مع ذلك ينبغي أن يشتغل المسلم بقرآن بكتاب الله، ويكثر من تلاوته إذا أرد أن يحبه الله عز وجل، ويقرأ سيرتنا كلام من نبيه عليه الصلاة والسلام وسيرته، ولا يشتغل بمثل هذه الأمور خاصة التي يجعلونها يسمونها إسلامية وليست إسلامية. أقول كيف نجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس العلم الشرعي مع وقوع ايش ايش مع يعني انه نفسه هو نفي يقع بالمعصيه. هو الواجب على المسلم ان يكون قدوه، يجب على المسلم يكون قدوه، فان الرجل يوم القيامه يجر اقتابه في النار فيقال ما لماذا تدور هكذا كدوران الحمار بالراحة، فيقول كنت آمر الناس فلا آتي وأنهاهم عن المنكر فآتي. لكن هذا في بيان أنه لا يجوز عليك إذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لكن مع ذلك يقول الفقهاء يجب على المسلم أن ينكر ولو وقع في المنكر ويسأل الله الهداية. حتى ذكر الفقهاء في كتب الفقه لو شرب اثنان خمرا فوجب لكل منهما أن ينكر على الآخر، لأنه إن شرب وسكت جمع منكرين، الأول شرب والثاني ترك الإنكار. لكن هكذا يقول أهل العلم، لكنه مع ذلك لا يترك. ما بعض الناس يكون مبتلى بمعصية لكن في قلبه خير، فلعل الله بسبب أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يعينك على الإقلاع عليه، فلا يترك الأمر بالمعروف عن المنكر ولو كان الإنسان واقعا فيه، لكن يسأل الله العافية ولا يصر، يتوب ويستغفر ويكثر من الأعمال الصالحة بعد المعاصي. يقول إذا كان بين الوالد أو الوالدين خلاف وبر أحدهما يبغض الآخر من العمل، لا عليك أن تبرهما جميعا وإن غضب أحدهما، فإن الوالد لا يجوز أن يطاع بالمعصية، لا يجوز. يعني البر هو أنك تفعل لوالديك ما ينفعهما ولا يضرك، وليس من بر الوالد أن تعق الوالد الآخر، فعليك أن تبر الجميع، وإن كان الطرف الآخر يغضب فليغضب، فإن الله لا يغضب لغضبه، هنا يكون هو الذي يتحمل المعصية، فأنت لكن عليك أن تتلطف به وتقول له الله أمرني بهذا أبرك أنت وأبرها أبر الآخر، وأما أن أطيعك في هذه المعصية فوالله لا أستطيع، فإن اقتنع وإلا فإن الإثم عليه ما هو عليك. الله أعلم، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير، في أمان الله.